بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس مصطلح الحديث فهذا هو الدرس الرابع من هذه الدروس، نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق والسداد. وقد انتهى بنا الحديث أيها الإخوة في الدرس الماضي، وقد تكلمنا عن صحيح البخاري وبعض ما يتعلق به، وذكرنا أنه يعني عند وقفنا عند أن كتاب البخاري مشتمل على الحديث المرفوعة ويتضمن أيضا الآثار الموقوفة والمقطوعة، وذكرنا أنه يورد الحديث المعلقة كثيرا، وسيأتي إن شاء الله معنى التعليق وحكم المعلقات في صحيح البخاري. وهذا صحيح البخاري قبل أن ننتقل لصحيح مسلم له شروح كثيرة جدا، مطولة ومختصرة، وليس هذا مجال ذكرها، لكن أهمها شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري بشرح صحيح البخاري. فهذا الشرح من أهم الشروح وأوسعها، ويتميز بكثرة مصادره، ومن قرأه عرف قيمة هذا الكتاب العظيم. وله شرح العيني عمدة القارئ، وأيضا لابن رجب لم يكمله أو مفقود، الموجود الآن 10 مجلدات إلى كتاب أو إلى كتاب الجنائز، وصل إلى كتاب الجنائز. أيضا اسمه فتح الباري، أيضا اسمه فتح الباري، ولغيره من العلماء شروح كثيرة. نعم. أما تعريف صحيح مسلم وهو الكتاب الثاني بعد صحيح البخاري، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. اسم الكتاب اسمه بالكامل المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري، ولد عام 206 ومات عام 261 للهجرة. كان الغرض من تصنيفه طلب من أحد التلاميذ، ولطلب الحاجة الحاضرة التي كان عليها الحديث قبل جمع الصحيحين من اختلاط الصحيح بالسقيم، وسبق ذلك. الإمام مسلم رحمه الله بدأ تصنيف هذا الكتاب أيها الإخوة سنة 235، يعني 235. كم كان عمره؟ يعني كان عمره 29 يوم، كان عمره 29، وانتهى من تأليفه سنة 250. يعني كم مكث في تأليفه؟ 15 سنة، من 235 إلى 250. ومن المعلوم أيها الإخوة أن صحيح مسلم مرتب على الأبواب وعلى الكتب كما هو موجود الآن المطبوع، كتاب الطهارة ثم باب كذا باب كذا وعلى الكتب. لكن لا بد أن نعرف أن الإمام مسلم لم يضع عناوين للأبواب، ليس هو الذي بوب كتابه، هو مرتب على الأبواب بدقة. صحيح مسلم مرتب على الأبواب، ما في شك في ذلك، لكن الإمام مسلم لم يضع عناوين لتلك الأبواب المرتبة، وضع عناوين الكتب: كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، هذه من وضع الإمام مسلم. لكن عناوين الأبواب الداخلية ضمن كل كتاب منها، هذه لم يضعها الإمام مسلم. طيب، الكتاب موجود فيه مثلا باب وجوب الصلاة، باب الأمر بستر العورة، من وضعها؟ يقول العلماء هذه العناوين بعضها من النساخ وبعضها من الشراح، أضافوها. نعم. وأغلب المطبوعات لصحيح مسلم اعتمدت كثيرا على تبويبات الإمام النووي لشرحه لصحيح مسلم. نعم. فإن الإمام النووي رحمه الله شرح صحيح مسلم شرحه المعروف، ووضع تبويبات فأخذوها ووضعوها. وإلا الإمام مسلم ليس في كتابه إلا الأحاديث والسرد، مقدمة ثم الأحاديث والسرد. وهنا سؤال أيها الإخوة، ما هو السبب في عدم ذكره لهذه العناوين مع أنه قام بالجهد المطلوب وهو ترتيبه على الأبواب؟ لماذا ما وضع هذه العناوين؟ هناك احتمالات ذكرها العلماء. السبب الأول الاختصار، فإنه نص في عنوان كتابه أن كتابه مختصر فأراد أن يحذف هذه التبويبات للاختصار. والسبب الثاني وهو الأقوى والله أعلم، أنه أراد أن يجعل كتابه خالصا للأحاديث النبوية دون أن يبين رأيه فيها، أن يترك الناظر يستنبط هو وحده من هذه الأحاديث الحكم المستنبط منها. وكالعادة أيها الإخوة أضرب لكم بعض الأمثلة. مثلا الإمام مسلم يقول كتاب الإيمان، بعد المقدمة قال كتاب الإيمان، فمثلا باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، ثم ذكر الإمام مسلم حديث طلحة بن عبيد الله. هذا باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ليست من وضع مسلم. مثلا باب السؤال عن أركان الإسلام، ثم ذكر حديث أنس قال نهينا أن نسأل رسول الله عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. هذا باب من وضع الشراح كالإمام النووي وغيره. مثلا قال باب بيان أركان الإسلام، ثم ذكر حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. مثلا من الأمثلة أيضا قال باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه، ثم ذكر حديث أبي هريرة جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. مثلا قال باب بيان أن الدين النصيحة، ثم ذكر حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. باب مثلا حال إيمان من قال لأخيه يا كافر، ثم ذكر حديث ابن عمر من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذه الأبواب ليست من وضع مسلم وإنما من وضع الشراح كالإمام النووي. باب بيان خصال المنافق، ثم ذكر حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث. نعم هذه أمثلة تبين أنها من وضع الشراح، فينبغي أن ينتبه لهذا ويعرف ذلك لأن هذا قد يجهله بعض الناس. عدد الكتب الصحيح 54 كتاب بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. لماذا قلنا بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي؟ لأن هي الطبعة المشهورة المنتشرة 54 كتاب، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج إلى آخره. قال الإمام مسلم صنعت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. وتمتاز أيها الإخوة هذه فائدة، تمتاز فترة تأليفه لكتابه، تأليف الإمام مسلم لكتابه، أنه ألفه في بلده نيسابور وفي حياة كثير من شيوخه كما ذكرنا، وعنده أصوله كاملة، يعني ما كان يكتب من حفظه وإنما يكتب من أصوله. وهذه أحد مزايا صحيح مسلم على صحيح البخاري كما يأتي. البخاري ربما سمع الحديث بالحجاز ويكتبه بالشام، وربما سمعه بالشام ويكتبه بالعراق، يعني كان يؤلف الصحيح أثناء رحلته. أما مسلم فألفه أثناء مكثه بنيسابور وفي حالة وجود كتبه وشيوخه، حتى لو شك في رواية أو في كلمة يمكن يراجع بعض شيوخه في بعض الأمور. ولذلك يتميز صحيح مسلم بالدقة في قضية سياق الألفاظ، ألفاظ الأسانيد والمتون في صحيحه. شيوخ مسلم، شيوخه كثيرون. إن الدارس لحياة الإمام مسلم يجدها حلقة متصلة من التعلم والتعليم والأخذ والعطاء، فقد تلقى العلم في بيئات مختلفة وعلى شيوخ متبايني الاتجاه والنزعة. وشيوخه رحمه الله كثيرون بحيث يصعب حصرهم، وقد ذكر بعض رجال التراجم من شيوخه ما لم يذكره الآخر. وأورد الذهبي والمزي جماعة كبيرة منهم، إذ ذكر له المزي ممن روى عنه في الصحيح 212 شيخا، 212 شيخ، هذا في صحيح مسلم روى لهم شيوخ مسلم. وذكر الذهبي أن له 220 شيخا، وسرد منهم 213 شيخا. نعم. وأيها الإخوة، لا عجب من كثرة الشيوخ، إذ هذا شأن كبار الأئمة من مثل البخاري، فإنه كان يقول الإمام البخاري: كتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث، ويوجد منهم في الصحيح 289 شيخا. وإمامنا مسلم حذو شيخه البخاري، فشيوخ مسلم كثيرون، وأشهرهم يعني الإمام البخاري. بل كان الإمام مسلم رحمه الله كان يتشرف وينتصر لشيخ البخاري، واستفاد منه كثيرا، وكان يقول له: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. وكان من شدة إعجاب مسلم بشيخ البخاري وتعلقه به أنه لازمه ملازمة تامة، بل انقطع إليه بالكلية عندما ورد نيسابور في المرة الأخيرة، في المرة الأخيرة. نعم. لكن أيها الأخوة، أيضا من شيوخ الإمام مسلم رحمه الله محمد بن يحيى الذهلي، بالذاء الذهلي، وكانت له قصة ليس هذا موضوع ذكرها، سنذكرها إن شاء الله في مجالس أخرى. وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وأبو زرعة الرازي، ولو شيوخ كثير لكن نكتفي بهؤلاء. لكن هنا سؤال أيها الإخوة يطرح نفسه، وهو: إذا كان الإمام مسلم رحمه الله يحب شيخه البخاري ولازمه واستفاد منه وانتصر له، لماذا لم يخرج مسلم في صحيحه عن شيخه البخاري؟ طبعا اتفق العلماء على أن الإمام مسلما لم يروي شيئا عن شيخه البخاري في صحيحه. نعم، مسلم ما روى في صحيحه عن شيخه البخاري. السؤال هنا: لماذا لم يخرج عن شيخه البخاري في صحيحه؟ قيل: لحدة في خلق مسلم، انحرف أيضا عن البخاري كما انحرف عن غيره من بعض العلماء. وقيل وهو السبب الصحيح أن الإمام البخاري إنما ورد نيسابور بعد أن انتهى مسلم من تأليف الصحيح. هذا الجواب عن السؤال لماذا لم يخرج مسلم عن البخاري في كتابه الصحيح مع شدة إجلاله له وتعظيمه له إلى وفاة البخاري. نقول: لأنه انتهى، لأن الإمام مسلم انتهى من تأليف الصحيح قبل لقائه بالبخاري، فإنه ما التقى بالبخاري إلا بعد أن انتهى مسلم من تأليف الصحيح، جاء البخاري إلى نيسابور ولقيه الإمام مسلم. هذا هو السبب، والله أعلم. نعم. نذكر بعض الأمور حتى لا نطول. نعم، عدد حديث الإمام مسلم قال النووي بإسقاط المكرر نحو 4000 حديث، وقد بلغت حسب عدد محمد فؤاد 3033 حديثا من غير تكرار، والله أعلم. يمتاز صحيح مسلم عن صحيح البخاري أنه يسوق الأحاديث كاملة في باب واحد ولو كان طويلا. يعني الإمام مسلم إذا جاء بحديث يأتي بالحديث ورواياته في موضع واحد، بينما الإمام البخاري رحمه الله يذكر الحديث ويقطعه كما ذكرت لكم في درس ماضي، يقطعه في عدة مواضع، فنجد في هذا الموضع مثلا بعض الحديث، تكملة الحديث أو بعض الروايات اللي ما هي موجودة في الحديث نجدها في موضع آخر، ذكرنا أمثلة قديمة، بينما الإمام مسلم رحمه الله يذكر الروايات في مكان واحد. ونضرب لذلك أمثلة. مثلا في باب حكم ملوغ الكلب، ذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. بنفس الباب تحته ذكر رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في ناحدكم فليغسله 7 مرات. أيضا بنفسه تحته مباشرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور، يعني جميع الرواية يأتي بها، الرواية الأولى إذا ولقى، الرواية هذه طهور في موضع واحد، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات لهن بالتراب. أيضا بنفس الرواية بنفس الباب حديث عبد الله بن مغفل إذا ولغ الكلب في إناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. فيذكر جميع الروايات في موضع واحد بعكس البخاري يفرقها. ليس بعد الخطبة إلا الحديث السبع ولا سبق، لم يكثر من المعلقات في صحيحه وإنما هي 12 بل بعضهم قال أقل من ذلك. يمتاز صحيح مسلم بحسن ترتيبه ويأتي بالأحاديث على نسق يقتضيه تحقيقه وكمال معرفته بمواقع الخطاب ودقائق العلم. ولذلك ذكرنا لكم بيت الشعر تشاجر قوم في البخاري ومسلم، تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. بقي أيها الأخوة نتكلم عن دائما نسمع صححه الحاكم، ولذلك أحب أن أذكر لكم فائدة فيما تتعلق بمستدرك الحاكم للإمام الحاكم رحمه الله، فإنه دائما نسمع صححه الحاكم. الحاكم أيها الأخوة من المتساهلين، ولذلك كتابه المستدرك فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. والسبب في ذلك في أن تصحيح الحاكم يعتبر أو الحاكم يعتبر من المتساهلين، قال حافظ بن حجر رحمه الله إنما وقع الحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية. هذا السبب الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. يقول ابن القيم ولا يعبأ الحفاظ علل الحديث بتصحيح الحاكم شيئا، ولا يرفعون به رأسا البتة، ولا يعول على تصحيحه، ولا يدل على حسن الحديث، بل يصحح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم. وكما قلنا أيها الأخوة سبب وقوعه في مثل هذا التساهل، أولا أن هذا المستدرك مسودة لم يبيضه كله، ولذلك حديث الجزء الأول أصح من الباقية فهو بيض ربع الكتاب. ثانيا أن الحاكم ما ألفه إلا في كبر سنه وشيخوخته. نضرب بعض الأمثلة كما عودناكم أيها الأخوة، بعض الأحاديث التي لا تصح وتساهل الحاكم في تصحيحها وهي موضوعة، منها مثلا ما رواه الحاكم في المستدرك من حديث أنس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فإذا رجل في الوادي يقول اللهم اجعلني من أمة محمد المرحومة المغفورة المثاب لها، قال فأشرفت على الوادي فإذا رجل طوله أكثر من 300 ذراع فقال لي من أنت؟ قال قلت أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أين هو؟ قلت هو ذا يسمع كلامك، قال فأته وقرئه مني السلام وقل له أخوك إلياس يقرئك السلام. قال الحاكم حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال الذهبي بل هو موضوع قبح الله من وضعه، حديث موضوع ومع ذلك صححه الحاكم. منها أيضا ما ذكره في المستدرك من حديث جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في علي هذا أمير البررة قاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله، ثم مد بها صوته. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد. قال الذهبي بل هو موضوع. وأحمد كذاب، أحمد أحد رواة السند، أحمد أحد رواة السند كذاب. أحمد لما غفرت لي؟ قال وكيف عرفت محمدا؟ قال لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. قال صدقت يا آدم ولولا محمد ما خلقتك. قال شيخ الإسلام ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه. هذا الحديث في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو لا يحتج به. وأيضا القول ولولا محمد ما خلقتك هذا خطأ، فإن الله عز وجل خلق الخلق عبادته كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلى ترجعون. مما يتعلق بالصحيح أيها الإخوة أن بعض العلماء يطلق على سنن الترمذي وسنن النسائي الصحيح، يعني يقولون في سنن الترمذي الجامع الصحيح، أو النسائي يقولون مثلا صحيح النسائي، وهذا خطأ. قال ابن كثير وهذا تساهل، يعني يقول ابن كثير وكان الحاكم والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة، وكذلك سنن النسائي فإن فيه حديث ضعيف ومعللة. إذن تسمية جامع الترمذي الجامع الصحيح خطأ، وكذلك سنن النسائي. والترمذي كما سيأتينا إن شاء الله فيه حديث موضوعة، يعني مثلا حديث عثمان قول النبي عليه الصلاة والسلام من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تننه مودتي، هذا الحديث موضوع. ومثل حديث جرير في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أوحى إلي أي هؤلاء الثلاث نزلت فهي دار هجرتك المدينة أو البحرين أو قنسرين. وهذا الحديث موضوع، موضوع سنتكلم إن شاء الله في مبحث الحديث الحسن عن سنة الترمذي وسنة أبي داود وغيره إن شاء الله. نكتفي أيها الأخوة بهذا لأن المباحث كثيرة والمراجعة يعني ربما تكون يعني صعب عليكم شوي، فنكتفي بهذا. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم.